Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu s-sahwi fil fardi wa t-tatawwa. Wasajda ibn Abbas radiyallahu anhuma sajdatayn ba'da witri. Haddathana Abdullah ibn Yusuf, qala akhbarana malikun an ibn Shihabin an abi Salamah ibn Abdurrahman. An abi Hurayrat radiyallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, inna ahadakum idha qama yusalli jaa ash-shaytanu falabasa alayhi. حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قول باب السهو في الفرض والتطوع دل على أن أيضا الإنسان قد يسهو في النافلة ويسهو في الفريضة، ففي أي الحالات لابد أن يسجد سجود سهو. وليس معنى أن السهو في النافلة أنه يسجد للسهو عند نسيان بعض السنة أو تركها، لا يلزم هذا، إنما يكون سجود السهو في ترك فرض أو ترك واجب أو ركن. قال وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتري. طيب هل يكون في الوتر؟ كيف يكون؟ طيب لو أن إنسان نوى أن يصلي الوتر فصلاه شفعا، يبقى حصل إيه؟ في سهو. مثلا أراد أن يصلي 3 ركعات فصلى ركعتين أو صلى 4، يبقى هنا هذا لابد يكون فيه إيه؟ فيه سهو. وحكم إيه؟ الفريضة بالنسبة للزيادة وبالنسبة للنقص. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه. وإحنا ذكرنا بالأمس المراحل، فآخر مرحلة إن بعد ما الإمام يكبر ويدخل المصلون في الصلاة بيأتي الشيطان بقى لكل مصلي وهو وجنوده، ويبدأ في المسجد يعيثون في المسجد فسادا من أجل إشغال العباد عما هم فيه من الصلاة. فلبس عليك، التلبيس هنا بيجي بقى إنه يجيله بأي خلل يشغله، حتى إنه ممكن نلبس عليه أي شيء طبعا وهو في أثناء الصلاة، حتى لا يدري كم صلى. أبسط شيء بقى العدد عادة، يعني إنسان معروف إنه بيصلي الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، الصبح 2 ركعات، فيجي يلبس عليه العدد، فبالتالي ممكن إلى ما هو فوق العدد، يعني ممكن يلبس عليه أمر الصلاة حتى يضيعها منه. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. من السنن أيضا المهجورة وهو أنه يدفل عن يساره 3 حال محادثة الشيطان إياه، يعني الشيطان بيحادث الإنسان، المحادثة بمعنى أنه يكلمه، فيدفل عن يساره 3 مرات هكذا دفل، ثم يستعيذ بالله منه في الصلاة. لكن ما يتفش طبعا على جاره، التفل يكون على اليد على القدم اليسرى، يعني على القدم هكذا اليسرى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. يبقى هنا سجود السهو بيجبر الفريضة ويجبر أيضا النافلة. قال باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أراد البخاري بهذا أن يبين أن هناك أشياء ليس فيها سجود سهو، ليس فيها سجود سهو، وهناك ممكن سهو يتعلق بشأن الصلاة بنفسها، أن الإنسان صلى صلاة وهو يسهو فيها. ومرة أخبرني بعض الإخوة بأنه صلى صلاة من الصلوات في البيت، فلما جاءت الصلاة التالية دخل الصلاة بنية الأولى، أظن ممكن كان المغرب تقريبا، فصلى العشاء بنية الأولى وما تذكر إلا بعد فترة، فممكن الإنسان يغفل عن عين الصلاة. فهنا إذا أشياء ليس فيها سهو كالإشارة باليد كالتحريك كهذه الأشياء طبعا، والسنن قطبة ليس فيها ليس فيها إيه سجود سهو، إلا ما كان من ترك واجب أو ركن أو واجب فقط. قال حدثنا يحيى ابن سليمان وهو يحيى ابن سعيد الجعفي ابن سليمان قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري قال أخبرني عمرو وعمر بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري عن بكير هو ابن عبد الله الأشج المدني عن كريب وهو كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسألها عن الركعتين بعد العصر وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينها. وده يدل على أن الإنسان إذا علم مسألة شرعية لابد أن يتحراها ويسأل عنها، وإذا علم بعبادة لابد أن يبحث عنها يرى دليلها حتى لا يفوته منها الفرصة. وذلك في كثير من الشباب مجرد يسمع مثلا من واحد مخالف سنة فيتقالها، ربما يكون فيها يعني خير كثير، ربما تسمع مثلا واحد قريب لك أو من دونك فائدة، ربما يعني تستهين بها. ولذلك الإنسان يخبرنا لابد أن يعقل أي كلام يسمعه، أي كلام حتى لو كان الكلام يعني فيما هو يعني في شيء معين أو قليل أو مثلا ليس مرتب أو منظم، ممكن أنت تستفيد من هذا وترتبه وتأتيك معلومة جاهزة. أذكر في صلاة العيد أخونا الأخ بشير خطب خطبة عجفاء بمعنى عرجاء، فالخطبة بتاعت العيد في خلال الخطبة ذكر موضوع جديد خالص كنت أول مرة أسمعه، وهو إن يعني أو لما أنتبه إليه يعني ما كانش بذهني مثلا قضية إن الروح تحتاج إلى متعة والبدن يحتاج إلى متعة، فهو ساق هذا الأمر وأنا جالس رحت سالل منه هذه المعلومة ورحت باني عليها إيه خطبة، فاستفدت كثيرا جدا من هذا رغم أن الخطبة كانت إيه عجفاء. مش أنت تقولوا ليه ولا أنا اللي بقول بس. فإذا يعني تجد أن أي كلام حتى لو ما عجبكش الكلام مجرد أنك تركز هتجد منه فوائد، ويعني كما يقول رب مبلغ أوعى من سامع. فلذلك الإنسان لا يحقرن أي كلام ولا يتقال أي كلام ولا يعني يهمل أي كلام، إن ممكن كلام عادي خالص واحد بيقول كلام تلاقي نفسك مش لا تعبى به وما تسمعلوش لأنه مخالف ليك أو مثلا دونك أو قرين لك، بينما أنت لو تأملت قد يكون فيه خير الدنيا والآخرة. فذلك هنا الصحابة لما سمعوا عائشة رضي الله عنها بتصلي ركعتين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فما استكان ولا سكت إلا بعد معرفة التب إيه العلة الدليل، قد يكون عند عائشة رضي الله عنها خبر في هذا، وقد كان عمر وابن عباس إذا وجد رجلا يصلي بعد العصر ربما يضرب بالدرة بدرة عمر ولما سئل ابن عمر أن رجلا صلى بعد العصر قال أخشى أن يأثى. فالقرائن والأدلة تدل على أن هذه عبادة غير مشروعة. فاستفسر عن هذا فقال وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. يبقى عند ابن عباس يقين بأن الصلوات دي غلط. طب لما تفعلها أمنا رضي الله عنها؟ فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم. أيضا هنا من أدب عائشة أنها لم تتفرد بالجواب بل أرادت، لأن المسألة كبيرة وفي كلام كثير فيها، فأرادت أن يكون معها قرين يثبتها فيما هي عليه. فقالت سل أم سلمة رضي الله عنه ونساء سلم أعلم الناس بعبادته صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصر. يبقى برضه نفس الإشكال وقع عند أم سلمة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها حين صلى العصر. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له. تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين أي الركعتين وأراك تصليهما. دل على أنه يجوز كلام المصلي فيما يتعلق بالصلاة، يعني في أمر ضروري فيما هو خارج الصلاة أقصد. يجوز لو في أمر ضروري إن ممكن إنسان ينبه الذي يصلي بأمر ما، فدل على أنه يجوز مخاطبة المصلي لعله. فهي خافت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وصلى هاتين الركعتين. فقلت قومي بجنبه قول له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني أشار بيده إن هو عارف وأراد أن يستمر في صلاته. فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية لأم سلمة رضي الله عنها يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وذلك نجد أن الكلام في هذا كثير جدا، منهم من قال هما قضاء ومن قال هما خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. فالمؤمن عائشة رضي الله عنها استفادت من هذا وفهمت أن طالما النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لابد أن أن تصلي، والجمهور أجمع على كراهة الصلاة بعد العصر. فالبخاري ساق هذا الحديث ليبين أن الكلام والإشارة باليد لا تبطلان الصلاة ولا يلزمهما سهو. لو إنسان تقدم أو تأخر أو فعل شيء في الصلاة يلزمه في هذا في هذا سهوا. باب الإشارة في الصلاة. قال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الحديث الماضي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراء حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، فإنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. يبقى على هذا أي حركة للإنسان كانت سهو أو عمد ليس فيها إيه؟ سهو، لأن طبعا العمد أشد، فكان السهو إيه؟ أسهل وأهون وليس فيه سجود سهو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري عن أبي حازم وهو سليمان سلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف وهم يعني بطن في المدينة كان بينهم شيء في خلاف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، ولذلك أخواننا الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين من أقرب القربات إلى الله عز وجل، دل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة وهو إمامهم وذهب ليصلح بين الناس، ودل على أن الخصومة أعظم من كثير من هجر لطاعات، ولذلك أفضل نعمة أن الإنسان يكون سليم الصدر لإخوانه ولا يكون بينه وبين المسلمين شحناء. وعمر لما طعن سأل من طعنني؟ فقالوا فلان المجوسي، فحمد الله عز وجل أنه يعني سيموت وليس بينه وبين أي مسلم مظلم. وذلك احذر أن يكون بينك وبين أي مسلم مظلم أيا كان هذا المسلم، رب مسلم تحتقره وتتقاله وهو عند الله عز وجل عظيم. فالإنسان لابد أن يحاول أن يكون تعاملاته مع الناس في إطار شرعي مضبوط لا شطط فيه، ويحاول أن يرفق بجميع المسلمين ويكون بينه وبين أي مسلم أي شحناء ولا خصومة ولا هذه الأشياء، لأنه ممكن يأتي يوم القيامة بطاعات كالجبال وحسنات عظيمة جدا، فإذا بهذا عنده مظلم، ليه ده فلان كشر في وشي، فلان ما سلم علي، فلان قال في كذا، فلان فعل كذا، فيأتي بهذه الحسنات العظيمة وإذا بمظالم العباد، لأن يوم القيامة أخواننا أي عبد لا يتنازل عن مظلم، وذلك إن وقعت منك مظلمة لا بد أن تنصف نفسك من صاحبك، يعني يكون في حل إنه يحلك، لكن مثلا والله ده طيب وعادي يقول لك عادي مفيش مشكلة، لكن هيجي يوم القيامة بقى ويقول لك لا ده أنا عاوز حسنة هتدخلني درجة في الجنة، وقول يا ربي ليه عند الدكتور محمد بديوي مشكلة في اليوم الفلاني عمل فيه الشيء الفلاني تبقى مصيبة، رخد منك ايه حسنة، الحسنة دي هتنزلك درجة وطلع هو ايه درجة. ولذلك في أقوم يوم القيامة اللي هو قل كلامهم وقل خلافاتهم بينه وبين الناس هيجي له حسنات كالجبال، ويجي بقى اللي هو كما في الحديث اللي هو الايه الذي سرقت حسناته وطاعاته، ده بيسموه ايه النبي صلى الله عليه وسلم سماه مفلس، قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس بين من ليس له درهم ولا دينار. فقال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة، شو بقى؟ بصلاة وصيام وزكاة وطاعات كثيرة جدا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وهجر هذا، المهم أنه فعل أشياء قد يراها هو عادية، لكن كما قلنا مظالم العبد، لأن العبد يوم القيامة لا يمكن يترك حسنة عند إنسان، يعني قال الدنيا بين العباد قائمة على التراضي، ممكن يعني تساهل، أما في الأخيرة استحالة، مهما كان محبا لك وقريبا منك لا بد. زي مثلا دايما كان يحاول مع أصحابه رضي الله عليه الصلاة والسلام، يحاول مع أصحابه أنه دايما يستقلهم وكذا، حتى أنه قبل أن يموت بعام، من فعلت له مظلمة فكذا وكذا وكذا. وفي أثر موجود أن بعض الصحابة قال عندي مظلمة يا رسول الله، قال نكستني في مرة في تسوية صفوف أو غيره بسواك في بطني، فالرسول كشف عن بطني حتى يقتص، حتى الصحابة تعجبوا، فأسرع وقبل بطني بسلم وقال أردت أن يلامس بدني بدنك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من نفسه إلا أن يرد جميع مظالم العباد، فأحذر أن يكون لأحد أيا كان عليك مظلمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة وذهب ليصلح بين هذا الحي لما وقع بينه من شحناء ووقع بينه من خلاف. وأفضل ما يجري فيه الإنسان من طاعة وبر الإصلاح بين المتخاصمين، يعني ممكن يبقى أخين مع بعض ونفسهم يصلحوا بعض، بس ده عنده كبر وده عنده كبر ومستني همسة، لدرجة بعض الناس في عادة غريبة جدا، إن لما يحب يصالح واحد يجور شكله، مو مش لاقي حاجة، فترة الهدنة والسكون ده ساكن وده ساكن، بس هو بيغلى عاوز يصالحه، فيعمل يقعد يجور في شكله. طبعا هتزيد الشحناء أكتر، هو فقه غلط طبعا، هتزيد هو متصرب، لما هتزيد هتؤدي إلى إيه؟ تدخل أي حد ويتم الإيه؟ المصابة. لكن المفروض أي إنسان يرى بين اثنين بين ثلاثة بين أربعة أي شحناء يحاول أن يردي بينهم. وما شرع الله عز وجل الكذب، الكذب الذي هو أحرم الحرام، والذي يأتي كذاب يوم القيامة الويل له، أحل الكذب للإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، إن ممكن تكذب وتقسم على هذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال ويقسم قل له والله إنه يقول فيك كذا وكذا. وإذا كان على النقيض العكس بقى إنما لأن الذي يسعى في الصلح ده هيكذب ويقسم على الكذب وله أجر عظيم، واللي هيصدق اللي هيصدق يسمى إيه بقى؟ نمام، وده مصيبته والعياذ بالله أسود من السواد كما يقول الناس، لا يدخل الجنة نمام أو قتال، رغم أنه صدق قعد في مجلس وإيه وراح أكتبه مثلا ويقول لك فلان صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكلام سمعه بجد، فراح طلع جاري وقال له ده بيقول عليك كيت وكيت وكيت، ده بيسمى إيه بقى؟ نمام، قتات، نقال. إذن كل هذا بسبب إيه؟ أن القلوب يا أخواننا تختلف، فالإنسان الذي يسعى أنه لا يبيت ولا يجلس وفي صدره غش أو غل أو حسد لأحد من المسلمين، ولا يبيت وعنده مظلم، لذلك الإنسان دائما يعمل قبل ما ينام يعمل مراجعة، والله النهاردة أنا زعلت مين، أنا خصمت مين، أنا شحنت مين، مين زعلان مني، مين مش عارف مين مني، لأنه ممكن تتهاون في الدنيا تقول إيه يعني عادي ده مين ده ولا حاجة ما يهمنيش، تيجي يوم القيامة اللي هو هذا الغلبان المسكين الضعيف يجي يوم القيامة ويقول لك تعالي عمل حاجة في عندك كيت وكيت وكيت وكيت، وتلاقي راح واخد منك جرة شوية الحسنات اللي بقالك 20 سنة عمال تحرد فيهم، ياخدهم في لحظة بين يدي الله عز وجل. طيب بعدها فيصلح بينهم في أناس معه، وأيضا يعني برضو الإنسان لما يصلح بين الناس لازم يكون برضو مع إيه يعني أصناف معينة من أهل الحلم من أجل إيه الترويض ومع هذا وهذا حتى يجمع الشمل ويتم الصلح. فقال فحبس رسول الله وحانت الصلاة، يعني الموضوع الصلح طول شوي لأن ده عنده مظلمة وده عنده مظلمة وده أول حقي وحقي ولا غيري، فطالت. فجاء بلال إلى بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله قد حبس اتأخر وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق إن سأفعل عليهم عشان يسمعوا أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، وده أصل الخشوع أن الإنسان لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس التفت، لما كله بدأ يصفق، لأن لما رأى النساء فتنوا إن هو مأموم وليس إمام. فإذا رسول الله فأشار إليه رسول الله يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراءه. أبو بكر لما رأى هذا راح راجع للخلف وحمد الله أن رسول الله أقره على إمامته للمسلمين، حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، ودل على أن التصفيق عموما حرام لإيه؟ للرجال، سواء كان في الصلاة أو ليس في الصلاة، إنما هو يجوز لمن؟ للمرأة أن تصفق، لأن صوت المرأة طبعا فيه ليونة ورعونة قد تفتن، فشرع للمرأة في الصلاة أنها تصفق بيديها، وأيضا إذا في أمر معين أو رابها أمر معين أنها تصفق. وكان يعني من هدي نساء السلف، وأن في برضو سنة مهجورة كان يفعلها نسوة من السلف، وهي التصفيق من خلف الباب. إذا بعض النساء بيكون صوتها فتنة، صوتها يعني في رعونة، فلما واحد يخبط بتقول لك مين وعاوز مين وفلان، وتدك حوار من خلف الباب تفتن الرجال، فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا النوع من النساء يعني يجب عليهن أنها تحاول أن تغير من الصوت، أو أنها ترد عن طريق التصفيق. التصفيق معناها أنه لا أحد موجود داخل البيت أو بهذا المعنى. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر. يبقى لو حصل أي خطأ أو لبس في الصلاة نقول إيه؟ سبحان الله. ولذلك في برضو قضية برضو من السنة المهجورة، إن لو الإمام حافظ ولبس عليه مثلا دخل في آية سورة دون سورة أو آية أو كلام زي كده، فممكن أنت لو ترده ممكن تخرجه من الإيه؟ من السورة أو الصلاة. فلو قلت سبحان الله هتنبهه إنه في إيه؟ في خطأ، ممكن يرجع ويجيب الإيه؟ الآية، أو يعني يراجع نفسه في هذه الجزئية. دي أنا لم أرى أحد فعلها من الإخوة في الصلاة. سبحان الله يعني دي ممكن إيه يبدأ إيه يراجع، بس طبعا هذا باتفاق مع الإمام. لو كانش لو لم يعجبه هذا لا تفعل، ممكن تقول سبحان الله مش عارف هو فين، يتوه خالص ولا يدري في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة ويضيع الصلاة. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني كان لزاما أنك تستمر في صلاتك، لا تبطلها ولا تقطعها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هذا إظهار لحق النفس أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي، ومر إيه سابقا اللي هو يحيى بن سعيد الجعفي. قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب قال: حدثنا الثوري وهو سفيان الثوري عن هشام وهو هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر بنت عم وزوجته عن أسماء قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. كل هذه حركات عن تعمد وليس فيها سهو، والسهو ليس فيه أيضا إيه؟ النسيان ليس فيه سهو. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي قال: حدثني مالك بن أنس عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، كان جحش من فرس له أو دب له، وصلى جالس، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، يبقى فيه هنا إشارة برضو في الصلاة ها؟ لا يلزمها سهو. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.